من جملة ما يختص به الإمام، وهو أنه إذا سلم وفرغ من الصلاة معلوم أنه في أثناء صلاته وجهه نحو القبلة وظهره نحو المأمومين، فإذا سلم فإنه يلبث يسيرا متجها نحو القبلة بقدر ما يقول أو بقدر ما يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف نحو المأمومين على ما سيأتي تفصيله وعلى مقدار هذا اللبث، هل يكون طويلا أو يخرج من مصلاه ليذهب إلى مكان آخر. فقال: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما واستقبال المأمومين. الانحراف بعد السلام يعني أن الإمام إذا سلم فإنه لا يستمر مستقبل القبلة، وإنما يجعل وجهه نحو المأمومين أو ينحرف انحرافا ليس بالكامل، على معنى أنه ليس بالضرورة أن يكون كامل وجهه وبدنه نحو المأمومين، وإن لا مانع أن يكون منحرفا يمينا أو شمالا كما سيأتي. وإن استقبل المأمومين بكل وجهه وبدنه فإن هذا أيضا سائغ، تدل الحديث كذلك على مشروعيته. باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبث بينهما، يعني بين هذا الانحراف وبين السلام، يعني إلى متى يجلس الإمام في مصلاه ومتى ينتقل منه إلى مكان آخر أو إلى أي مكان أو ليخرج من المسجد. واستقبال المأمومين يعني كيفية استقبال المأمومين، وهل ينحرف أيضا من جهة اليمين أو من جهة الشمال، وانحرافه هذا هل يكون كاملا كما قلنا أو يكون انحرافا على جنب سواء كان نحو اليمين أو نحو الشمال، كل ذلك ستبينه أحاديث الباب بإذن الله. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. كان عائشة رضي الله عنها تذكر حالا دائمة أو صفة دائمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ هذا من قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل الأصول يقول إن كان هنا في هذا السياق تدل على الدوام، وأن هذا كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النووي وغيره قالوا إنه ليس بالضرورة، وإنما تدل على أن هذا قد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بلازم أن يكون على جهة الدوام، بدليل أيضا أنه سيأتي في الحديث التالي حديث سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وكان إن كانت تدل هنا على الاستمرار وعلى العادة فحديث عائشة كذلك، وهذا قد يكون فيه شيء من التعارض، وسنشير إن شاء الله إلى طريق الجمع بين هذين الحديثين. فحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقعد إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. يعني كأن معنى لم يقعد يعني لم يقعد في مصلاه، هذا وجه، يعني لم يقعد في مصلى إلا بهذا المقدار، يعني أنه لا يلبث طويلا على في مكان مصلاه. أو لم يقعد، يعني لم يقعد مستقبل القبلة، وهذا وجه، يعني قبل أن ينصرف بوجهه نحو المأمومين كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويبدو أن هذا هو المتفق مع الباب السابق، لأن الباب السابق كان فيه الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وهي أذكار كما تلاحظون تأخذ وقتا وليست بالقصيرة، من مثل قول الإمام والمأموم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا، وورد أكثر من ذلك، ويكبر الله ويسبح الله ويحمده ويكبره أيضا عشرا، وقيل أكثر من ذلك، ويقول لا إله إلا الله، وأدعية أخرى مر معنا كثير منها. فهذه إن التزمها الإمام والمأموم فإنها تأخذ وقتا طويلا كما هو معلوم. فمن هنا يمكن أن يحمل قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد، يعني لعله لم يقعد مستقبل القبلة، يعني لم ينصرف، على أنه دلت الحديث على أنه كان لا يطيل أيضا، وهذا هو الذي نص عليه المالكية. فالمالكية يكرهون على ما نصوا عليه في كتبهم، يكرهون للإمام أن يبقى طويلا في مصلاه، وجاء في ذلك أحاديث أيضا تدل على هذا المنحى، كخبر أنس قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب كأنما يقوم عن رضفة، كأنما يقوم عن رضفة يعني كأنه على جمر، يعني يسرع، أو الرضفة الحجار الحارة، يعني كأنه لا يمكث طويلا في مصلاه. إذا كان الأمر كذلك فتكون الأذكار السابقة ليس بالضرورة أن تقال في المصلى، أنا معنى أنه يقوم من مكانه ليجلس خلف عمود مثلا أو مستند إلى عمود، كما في قصة ذي اليدين. فإن في قصة ذي اليدين النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم عن ركعتين نسيانا قام من مكانه وذهب إلى يستند إلى عمود، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عن ركعتين أو سلم عن ركعتين، فقال له يا رسول الله، قال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى، وكان في القوم أبو بكر وعمر فأبى أن يكلمه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فأخبره أنه سلم عن ركعتين، فقام فأتى بالبقية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من مصلاه، فقد يكون هذا أيضا بحيث يأتي بالأذكار السابقة في الباب السابق في غير مكان الإمامة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا سبق معنا هذا الذكر في الباب السابق، وأيضا ذكرنا معناه. وعن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، رواه البخاري. وعن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، رواه مسلم وأبو داود. هذا أيضا حديث سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فأيضا كان هنا إن كان على ما ذهب إليه بعض أهل الأصول أنها تدل على الدوام والاستمرار، وأن هذه عادته صلى الله عليه وسلم، فقد يكون وفيها معارضة لحديث عائشة السابق، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد، وهنا يقول سمرة كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، على معنى أنه يلتفت وينحرف ويجلس في مصلاه مستقبلا المأمومين ومستدبرا للقبلة أو للكعبة. فعلى كل حال كان ليس بالضرورة أن تدل على الدوام والاستمرار كما قال النووي، بل حكاه عن الأكثر، حكى عن الأكثر أن المختار أنها لا تدل على الدوام، وإنما تدل على وصف حالة معينة أو ذكر حالة معينة من غير أن تدل على الدوام، وإنما يؤخذ الدوام من أدلة أخرى أو المداومة من أدلة أخرى. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. معلوم أن المأموم أن الإمام يستقبل المأمومين بوجهه، فما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي الحكمة من كون الإمام إذا فرغ من صلاته ثم سلم أنه يستدير ليجعل وجهه نحو المأمومين؟ قيل في ذلك وجوه كثيرة، منها أنه يستقبلهم من أجل أن يعلمهم إذا كانوا يحتاجون إلى شيء أو توجيه أو نحو ذلك، ولكن قيل على هذه الحكمة إذا كان كذلك فإن هذا يكون مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمن له مزيد علم وفضل من الأئمة الذي يعني يمكن أن يصدر منه التوجيه والتعليم. هذا وجه. والوجه الثاني من حكمة انصراف الإمام نحو المأمومين هو أنه يكون في هذا بعيدا عن الاستكبار، وإنما استقباله للمأمومين يكون فيه نوع تواضع وعدم تعالي على المأمومين، بينما لو استمر مستدبرا لهم فقد يكون في شيئا من العلو أو الترفع أو نحو ذلك. وقيل أيضا إن الحكمة هو أن الأصل أن الإمام يستقبل المأمومين، ولكن في الصلاة سومح معلوم من أجل استقبال القبلة، وإذا الأصل أنه لا يستدبر الناس ولكن يستقبل القبلة فقط في حال إقامة الصلاة، وإلا بعد الفراغ من الصلاة يرجع إلى وضعه الطبيعي وهو ألا يستدبر المأمومين وإنما يستقبلهم بوجهه. هذه بعض الحكم التي ذكرها أهل العلم. وعلى كل حال الأصل في ذلك هو التأسي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه نقل عنه نقلا صحيحا ثابتا أنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل المأمومين بوجهه بعد فراغه من الصلاة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وحديث البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. حديث البراء هذا يدل أو قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستدير استدارة كاملة، وإنما كان ينحرف انحرافا نحو اليمين، و يكون قول البراء أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه، يعني أن البراء كان يحرص على أن يكون في الصف الجهة اليمنى من الصف، يعني الجناح الأيمن من الصف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينحرف انحرافا كاملا، وإنما كان ينحرف انحرافا نحو اليمين قليلا بحيث يكون وجهه نحو يمين الصف فقط. هذا مما يفهم من حديث البراء ابن عازب. وعلى كل حال ستأتي حديث أخرى تدل على أنه كان ينحرف النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وقد ينحرف يسارا، ولكن الأغلب أنه كان ينحرف من جهة اليمين، الأغلب أنه كان ينحرف من جهة يمينه لا من جهة يساره، لكن لو انحرف الإمام من جهة اليسار فإنه لا مانع من ذلك ولا شيء فيه إن شاء الله. قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يعني أن نكون على يمين الصف حتى إذا انحرف يكون وجهه نحونا، يعني كأنه كما قلنا لم ينحرف انحرافا كاملا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر البراء هنا أنه لم يكن ينحرف انحرافا كاملا وإنما يكتفي بأن يكون وجهه نحو يمين الصف. نعم. وعن يزيد بن الأسود قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال ونحد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، قال فما زلت أزهم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري، قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية قال وهو يومئذ في مسجد الخيف. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. هذا حديث يزيد ابن الأسود في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، الشاهد منه قوله فاستقبل الناس بوجهه، يعني انه انحرف بصلاة الصبح بعد الفراغ منها بحيث انه جعل وجهه نحو الناس يعني استدارة كاملة بحيث استدبر القبلة واستقبل الناس. قال وصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه، وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا. قصة الرجلين اللذين لم يصليا هي القصة المعروفة والمشهورة حينما اتجه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه نحو الناس كأنه رأى رجلين لم يصليا فأمر بهما، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترتعد فرائصهما، يعني هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لماذا لم تصليا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إذا جئتم والناس يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله وذكر قصة الرجلين الذين لم يصليا. قال ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، يعني يحكي يزيد بن الأسود أنه كان شابا وصغيرا، وبحيث أنه استطاع أن يزاحم حتى يصل إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن حجة الوداع حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 100,000، وهؤلاء كلهم كثير وعدد كثير كما هو معلوم. فكان الناس يتطلعون إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه والتعلم منه، ومن هنا كانت المزاحمة عليه صلى الله عليه وسلم. فأخبر يزيد عن نفسه أنه كان شابا وجلدا، وأنه بسبب قوته وفتوته استطاع أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. الأصل في اللغة أن يقول وأجلدهم، وأنا أشب الرجال وأجلدهم، لا أن يكون بضمير مفرد، ولكن هذا شاذ في قواعد اللغة وأساليبها، وإنما كان أن يقال وأنا أشب الرجال وأجلدهم، ولكن هذا سائغ على جهة قليلة. أشب الرجال يعني أني شاب، وأجلدهم يعني أقواهم من الجلد. قال فما زلت أزاحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري. قال فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو يومئذ في مسجد الخيف، يعني كأن هذا كان في أيام التشريق ولم يكن في مزدلفة ولا في عرفة، وإنما كان أيام التشريق، وقد يكون يوم التروية، ولكن لا يكون يوم التروية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية لم يخرج إلا قبل الظهر، حيث صلى في ميناء الظهر ولم يصلي فيها الفجر كما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يكون في أيام التشريق. ثم إن في قوله فأخذت بيدي فوضعتها إما على وجهي أو صدري، وكذلك أيضا في رواية رواية أحمد الأخرى الثانية، قال ثم سار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم. قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. معلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم منقول عنهم أنهم كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بآثاره كشعره وبصاقه، وأيضا من حيث السلام عليه وتقبيله ونحو ذلك كانوا يفعلون هذا. وسبق معنا في أكثر من خبر في قصة أم سلمة وفي غيرها أنها كانت تحتفظ بشعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تضعها في إناء خاص، وأيضا كانوا يتسابقون على بقية وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كانوا كما قال في قصة الحديبية حتى إنه ما كان يبصق ساقا أو ينخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا على ما ذكر المحققون من أهل العلم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنهم لم يفعلوا هذا مع غيره، لا مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، ولو كان لنقل ولكنه لم ينقل على جهة يعتمد عليها، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو إحدى خصوصياته، هذا هو الذي عليه أهل التحقيق، بدليل كما قلنا أنه لم ينقل عن غيره أنهم كانوا يتبركون به ويتمسحون به على نحو هذا التمسح والتبرك والنقل وتتبع الآثار، وقد ذكرنا هذا وبسطناه في أكثر من مناسبة. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الكامل عليه الصلاة والسلام، وبخاصة فيما يتعلق بالطيب وحسن الخلق والأدب عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل عنه في قوله: وإنك لا على خلق عظيم، وأدبه ربه فأحسن تأديبه. وأيضا من حيث الطيب والرائحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا كثيرا، وكان يحب الطيب ويضعه على بدنه وعلى ملابسه، فكانت رائحته عليه الصلاة والسلام طيبة. وفي رواية له أيضا أنه صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده ومسحت بها وجهي فوجدتها أورد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. هذا كما ذكرنا قبل قليل من حيث إنهم يتلمسون البركات من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي جهيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، فقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه أحمد والبخاري. هذا أيضا حديث أبي جحيفة، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، يعني أيضا هذا في مكة، فالبطحاء هي المكان المعروف بالأبطح، وهي بين منى وبين مكة، وهي أيضا المحصن، أيضا هو بين مكة ومنى. قال: فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يعني أنه كان على سفر، فقصر الظهر وقصر العصر، ويدل أيضا على أنه جمع بينهما، ويبدو أنه أيضا جمع تقديم، بدليل أنه قال بالهاجرة، والهاجرة هي وقت الظهيرة، فيدل على أن هذا الجمع كان جمع تقديم، وقد يكون صلاهما من غير جمع، صلى ركعتين والعصر ركعتين، قد تكون كل صلاة في وقتها. فالواو يعني ليس فيها دلالة على اللفظ السياق الأسلوب، ليس فيها جزم، وليس فيه جزم بأن الصلاتين كانت مجموعتين، وإنما صلى ركعتين الظهر وصلى العصر ركعتين، قد يكون في وقت الظهر جمعا، وقد يكون كل صلاة في وقتها كما هو ظاهر من الأسلوب. قال: ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة. العنزة هي الحربة الصغيرة أو العصا الصغير، يعني أنه وضع عنزة لتكون بمثابة السترة، وهذا هو الذي ينبغي المصلي أن يجعل له سترة حتى يرفع الحرج عنه، لأنه إذا مر المار من وراء سترتك فمعلوم أن هذا لا شيء فيه، وإنما المنهي عنه أن يمر بينك وبين سترتك فتمنعه أن يمر. أما إذا وضعت السترة ثم مر من خلفها فلا شيء في ذلك. ومن هنا فإن وضع السترة للإمام وكذلك أيضا المنفرد مستحب حتى يدفع الحرج عن الناس. قال: وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة. هذا يعني كان المرأة تمر من وراء العنزة، يعني ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم والعنزة، وإنما من وراء العنزة. ومعلوم أن مرورها من وراء العنزة هذا لا شيء فيه كما قلنا، لأنه لا يؤثر على الصلاة، وإنما محل المنع أن يكون بين المصلي وبين سترته. لكن الشوكاني قال في هذه العبارة عند قوله تمر من ورائها المرأة، قال: وفيه متمسك لمن قال إن المرأة لا تقطع الصلاة. لا أدري ما وجه هذا الاستنباط إذا قلنا إن المرأة مرت من خلف من وراء السترة. إذا كانت مرت من وراء السترة فإنه لا مجال لهذا الأمر، أما لو كانت مرت بين المصلي وسترته أو بين النبي صلى الله عليه وسلم وسترته لكان في هذا دليلا، لكنها مرت من وراء السترة. والذي يبدو أن معنى من وراء السترة يعني من خلفها، ليس بين المصلي وبين السترة. وعلى كل حال الموضوع سيأتي الكلام على ما يقطع الصلاة، سيأتي إن شاء الله، ولعلنا ننبه إلى هذا في حينه. قال: وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، رواه أحمد والبخاري. هذا أيضا يشبه ما قبله، من حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرجون منه البركة، وقلنا إن هذا منقول وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره، بدليل أنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا يعملون مثل هذا مع غيره. نعم. باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن عليه حقا أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم والنسائي. وعن قبيسة بن حلب عن عبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف أن جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال الأمراني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تحكم الانحراف عن اليمين وعن الشمال، يعني معناه أن الإمام إذا سلم ثم أراد أن ينحرف، يعني أن يتوجه بوجهه إلى المأمومين، هل يتجه من جهة اليسار أو يتجه من جهة اليمين؟ هذا هو معنى هذا الباب. فقال باب جواز الانحراف عن اليمين وعن الشمال، على ما أنه ينحرف بحيث يجعل وجهه نحو المأمومين، لكن هل ينحرف من جهة يساره أو من جهة يمينه؟ على كل حال، كما هو ظاهر من هذه الحديث، فالأمر يدل على جواز الأمرين. فعن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، رواه الجماعة إلى الترمذي. على معنى كأنه لاحظ ابن مسعود رضي الله عنه أن الأئمة لا ينحرفون إلا من جهة اليمين، لا ينحرفون إلا من جهة اليمين، فأراد أن ينبههم وأن يوجههم بحيث لا يعتقدوا أنه لا يجوز إلا من جهة اليمين، وينبههم على أن الأمرين جائزان سواء من اليمين أو من الشمال. ولهذا قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، على معنى أن المغالاة والغلو والتزام طريق واحد، بينما في الإسلام سعة، في هذا تشديد، وقد يكون فيه مدخل للشيطان. هذا معنى قول مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، وفي رواية جزءا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وإنما عليه مرة أن ينصرف نحو اليمين ومرة نحو الشمال. ولهذا قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره. على كل حال، هذا كله يدل على جواز الأمرين. ومثل أيضا حديث أنس قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه، على معنى قوله أكثر يدل على أنه كان ينصرف إلى يساره. وحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله، يعني في أحوال متفرقة ليس في حال واحدة، إنما مرة كان عن يمينه ومرة كان عن شماله. قال: وصح الأمراني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الترمذي، قال: وصح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخلاصة هذا الباب بأحاديثه أن الأمرين جائزان، أن ينحرف الإمام نحو المأمومين من جهة اليمين أو من جهة الشمال، وقد يترجح جهة اليمين بأنها الأكثر كما في حديث أنس، وبأن أيضا عموم الحث على التيامن، فإن أحاديث تدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله، ومعلوم الحث الشارعي على استخدام اليمين وجهة اليمين في الأشياء الفاضلة. على كل حال، الأمر في هذا واسع، إن اتجه نحو اليسار أو نحو اليمين، وإذا خشي مثلا اعتقاد الناس لزوم اليمين فعليه أن يتجه بعض المرات إلى اليسار، كما قال ابن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان حظا أو جزءا من صلاته، وكما قال رضي الله عنه. هذه هي خلاصة هذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. زنت فلطمت وجهي كيف أرد ديني وقد حدث هذا بعد العمرة مباشرة؟ الإنسان قد يتعرض لمثيرات ومهيجات من جاره، من صديقه، من ابنه، من إنسان غريب في الشارع أو في السوق أو في السكن ونحو ذلك، فمعلوم أن الإنسان معرض لمثل هذا، ولكن ينبغي أن يكون عند الإنسان بخاصة المسلم من الإيمان ومن رباطة الجأش ومن المعرفة بأحوال الدنيا وبمشكلاتها، والمعرفة بطبائع الناس واختلافاتهم، بحيث يكون عنده من العلم والمعرفة ما يجعله على درجة من الرزانة وعلى درجة من رباطة الجأش والتحمل والصبر، فإن هذا من أظهر خلائق المؤمن، أن يكون صبورا حليما يتجاوز ويعفو ويصفح، وبخاصة إذا كان يرجو ثواب الله عز وجل ويعلم أن هذه الدنيا كلها ابتلاءات وفتن في السراء وفي الضراء.